بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. عما تساءلون؟ كافي. عن النبأ العظيم؟ كافي. الذي هم فيه مختلفون؟ تام. كلا سيعلمون؟ كافي. ثم كلا سيعلمون؟ تام. ألم نجعل الأرض مهادا؟ كافي. والجبال أوتادا؟ كافي. وخلقناكم أزواجا؟ كافي. وجعلنا نومكم سباتا؟ كافي. وجعلنا الليل لباسا؟ كافي. وجعلنا النهار معاشا؟ تام. وبنينا فوقكم سبعا شدادا؟ كافي. وجعلنا سراجا وهاجا؟ كافي. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا؟ كافي. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا؟ تام. إن يوم الفصل كان ميقاتا؟ كافي. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ كافي. وفتحت السماء فكانت أبوابا؟ كافي. وسيرت الجبال فكانت سرابا؟ تام. إن جهنم كانت مرصادا؟ كافي. للطاغين مآبا؟ كافي. لابثين فيها أحقابا؟ كافي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا؟ كافي. إلا حميما وغساقا؟ كافي. إلا حميما وغساقا؟ كافي. جزاء وفاقا؟ كافي. إنهم كانوا لا يرجون حسابا؟ كافي. وكذبوا بآياتنا كذابا؟ تام. وكل شيء أحصيناه كتابا؟ تام. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا؟ تام. إن للمتقين مفازا؟ كافي. حدائق وأعنابا؟ كافي. وكواعب أترابا؟ كافي. وكأسا دهاقا؟ كافي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا؟ كافي. جزاء من ربك عطاء حسابا؟ كافي. رب السماوات والأرض وما بينهما. كافي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تام. ذلك اليوم الحق. كافي. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. تام. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Damn.